بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال: ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القبلة لمن تتحرى شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، ولكن للصائم آكاد، أي أنها في لحظة الصيام يعني يجب عليه أن يشدد في هذا الجانب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله فيه إيش حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. يعني إيش الفائدة أن الله عز وجل يحتاج إليك بتركك الطعام والشراب وأنت تعمل المنكرات؟ نعم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، أي سب هذا، شتم هذا، أكل مال هذا. نعم. قال: ومن أفطر بالجماع، أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن من جامع في رمضان عليه كفارة، عليه كفارة، وأنه يعتبر من المفطرات. ما هو الجماع؟ إدخال الحشفة رأس الذكر، إن غيبه في الفرج هذا صار مجامعا، هذا صار ماذا؟ مجامعا. بعضهم يفهم أن الجماع التقبيل المباشرة دون الإدخال الإيلاج، والصواب هو أنه إذا أدخل رأس الذكر وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال: فعليه كفارة ظهار. هي ليست ظهارا وإنما تشبه كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، أي أنه يعتق من الرقاب المؤمنة، أي إذا كان هناك من العبيد وهم ما زالوا تحت أوليائهم وسيدهم يعتقون، يدفعون قيمتهم ثم يصيرون بذلك أحرارا. إن لم يجد عتق الرقبة صام شهرين متتابعين لا ينقطع فيهما إلا لعذر، إن كانت مرأة حائض حاضت ثم بعد ذلك استأنفت، وإن كان مرض هجم عليه ما استطاع المواصلة ثم بعدما ينتهي المرض يواصل. واضح؟ وأما إذا أفطر بغير عذر ولو كان صام شهرين وما بقي إلا 3 أيام يستأنف من جديد، فمن أفطر وهو في حال الكفارة الواجب عليه ماذا؟ أن يعيدها ولو مرت عليه شهر ونصف أو شهر شهران إلا ربعه فيعيد، لأنه أفطر عمدا. والمعتبر في الشهور هي الشهور العربية طبعا، شهرين عربيين من الشهور الهجرية وليس من الشهور الميلادية. فإن لم يستطع صيام شهرين انتقل إلى الكفارة إطعام 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا، ويجب أن يكونوا بعددهم 60، يعني ما يجوز له أن يطعم 10 مساكين 6 أيام، الواجب عليه أن يطعم 60 مسكين، الواجب عليه أن يطعم 60 مسكين. كم مقدار إطعامهم؟ وجبة، يعطيهم وجبة واحدة، يعطيهم وجبة واحدة أو نصف صاع على الواحد، نصف صاع على الواحد من قوت البلد، من قوت البلد. هذه هي كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة الجماع في نهار رمضان. فمن وقت ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة، واضح؟ وهذه هي كفارة الجماع. طيب، هل عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة أم أن الكفارة هي المجزئة؟ خلاف بين العلماء. جاء في الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي أمره بالكفارة وزيادة وقض يوما مكانه، وقض يوما مكانه، فاستدل بهذا جمهور العلماء على أنه يقضي أيضا يوما مكانه، أي يصوم، أي يصوم يوما مكانه. وخالف في هذا طائفة من الفقهاء فقالوا: إنما الواجب هي الكفارة وليس القضاء، وليس القضاء. وأما حديث أو الزيادة الذي فيها وقض يوم المكانة هذه شاذة لا تصح. نعم، وهذا هو الصحيح، أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة. طيب المسألة الثالثة، إن جامع امرأته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، هل يلزمه من ذلك أنه يأكل ويشرب؟ الجواب لا، لا يلزمه، لأنه سيرتكب إثمين. سيرتكب ماذا؟ إثمين، إثم الجماع وإثم ماذا؟ وإثم الإفطار عامدا. طيب من جامع عليه كفارة يواصل الصيام؟ نعم يواصل الصيام ولا يفطر، ولا يفطر، ولا يقول عليه كفارة خلاص راح هذا اليوم، لا ما يفطر، بل واجب عليه أن يواصل في صيامه، لكن يلزم بالكفارة، ولكن يلزم ماذا؟ بالكفارة. واضح؟ نعم. قال ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء بزيادة وقض يوما مكانه. قلنا أن مع القضاء أي صيام ذلك اليوم، اللفظة هذه لا تصح، اللفظة هذه لا تصح، وقض يوما مكانه، وقض يوما مكانه فهي لا تصح. نعم. وأما الدليل على أن المجامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة، أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هلك، قال وما هلك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، قال هل تجد رقبة، أي يعني من العبيد تعتقهم؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال أعلى أفقر أحد مني؟ يعني أنا فقير. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتلة من كيلا من التمر ما يعادل 15 صاعا، فقال اذهب واطعم به. قال ما أحد أفقر مني يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إليه هذا التمر، دفع إليه هذا التمر. كفارة الجماع هل هي للرجل أو المرأة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال هي للرجل دون المرأة، ومنهم من قال هي للرجل والمرأة، وهذا هو الصواب، أن كفارة الجماع هي للرجل والمرأة إلا في حالة واحدة، إذا أكرهها. نعم أكرهها، أي يعني جامعها غصبا وهي مكرهة في هذا، فهو عليه الكفارة وليس عليها، وليس عليها الكفارة. واضح الآن. المسألة الخامسة، هل تسقط كفارة الجماع لمن أصابه إعسار في سدادها أو في إقامتها؟ الجواب نعم، وهذا قول جماعة من أهل العلم أنها تسقط الكفارة، والدليل على هذا الحديث حينما قال له يا رسول الله فوالله ما بين لابتيه يعني الحرتين أفقر من أهل بيتي، يعني ما في أحد أفقر من أهل بيتي، أي أنا فقير. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له خذه وأطعمه أهلك، خذه وأطعمه أهلك. فهذا دليل على أن الكفارة فقط، وإلا لقال له متى ما تيسر لك فعليك الكفارة. فالكفارة تسقط بالإعسار، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن الكفارة تسقط بالإعسار. ما معنى الإعسار؟ أي على الدوام، أي على الدوام، ليس معنى الإعسار حالا، الإعسار مآلا، حالا ومآلا. أما بعضهم قد يكون في شهر واحد عليه ديون، قد الشهر الثاني يفتح الله عليه ويسدد ديونه ويتيسر له أمره. واضح الآن؟ لا يقال له هذا معسر، المعسر على وجه الدوام، أي تمر عليه السنة والسنتان والثلاث وما زال على هذه الحالة، هذا معسر. أما من شهر شهرين حدث له نوع من الديون وما أشبه ذلك يقول أنا معسر، أو يتأول من رأسه يقول أنا معسر، لا أنت لست معسرا، يا من معك أموالا قد تكون حدث لك حادثة أبعدتك عن هذا بسداد ديون أو أي شيء حدث لك، الشهر الثاني قد يتيسر أو نهاية السنة قد يتيسر لك. نعم، لكن الإعسار على وجه الدوام، على وجه الدوام، كالفقراء والمساكين الذين يكونون دائما معوزين، دائما يكونوا إيش؟ معوزين. واضح الآن؟ نعم. فهذا هو الواجب في كفارة الجماع للذكر والأنثى. أما القضاء فالحديث لا يصح بهذه اللفظة. نعم، أنا الآن ما أذكر من الذي تفرد بها، وهم اختلفوا في رواية الزهري، قال وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته، هذه مسألة خلافية، منهم من كره القبلة في الصيام، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم، لكن قالت عائشة كان أملككم لإربه، أي يعني للجماع. فإذا كانت القبلة ما ستحرك شهوته بشدة حتى يقع في الجماع فلا بأس بذلك، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فالصحيح أنه مطلقا أن القبلة جائزة للصائم إلا من خاف على نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. نعم، فانتبه، فإذا كنت من النوع الذي لا تستطيع أن تتحمل فيقال لك لا تقبل، وإن كنت من النوع الذي تستطيع أن تتحمل فلا بأس أن تقبل. نعم، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهو صائم. ونقل بعضهم الإجماع على أنه إذا كانت القبلة تحرك الشهوة كره، كره ذلك، يعني قد يخشى عليه أن يقع في الجماع. نعم، طيب، ومن وقع منه إنزال دون جماع، حدث له مفاجئ، الذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه ولا قضاء عليه إذا وقع منه هذا من غير قصد، أو أنه ما تحمل الموقف أو ما أشبه ذلك، فلا كفارة عليه ولا قضاء، لا كفارة عليه ولا قضاء، لأنه ما جاء في حديث أو في آية قرآنية يدلنا على أن إنزال المني يجب فيه القضاء، يجب فيه القضاء. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة. نعم، الصائم يجب أن ينزه لسانه عن الفواحش كلها، عن الفواحش كلها، كل ما كان من آفات اللسان يجب أن ينزهها. وأيضا قال وشتم ونميمة كل وقت، أي أيضا هذا في كل وقت، وآكاده وهو صائم. ما يجوز لك أن تسب أو تشتم أو تلعن أو تغتاب أو تنم أو أي شيء، سواء كنت صائما أو غير صائم. كذلك حفظ الجوارح، العين، حفظ الجوارح، الأذن، السماع، حفظ الجوارح، أيضا المساس، اليد، القدم، كل ذلك يجب عليك أن تحفظ جوارح. هذه الجوارح تحفظها سواء كنت صائم أو غير صائم، سواء كنت صائما أو غير صائم، لكن لما تكون صائم يجب عليك، وإلا ما تؤجر بالصيام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور، قال بعض العلماء أي كل قول فاحش، والعمل به أي كل عمل فاحش، فماذا؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الله عز وجل ليس له حاجة في أنه ترك الطعام والشراب باسم أنه صائم، وهو يتكلم بالفواحش أو يعمل بالفواحش أو يرتكب المحرمات، ما الفائدة؟ وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. فبعض الناس قد يضارب، قد يسب، قد يشتم، قد يلعن، قد يفعل، قد يغتاب وهكذا، ولا سيما لما تنقطع الكهرباء ترى الناس، لما أقول الذين هم في الشارع، أقول الذين في الصف الأول، سب الحكومة وسب الوزير الفلاني وسب كذا وسب، يلا ينفق حسناته لهؤلاء الذين هم في بيوتهم وهو في تعب وعناء، الواجب عليك أن تصبر، ما ينبغي هذا، طفت الكهرباء، اشتغلت الكهرباء، فعل كذا، امسك لسانك، لا تنفق حسناتك لغيره، كما قال عبد الله بن مبارك لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي فإنهم أحق بحسناتي من غيرهم. فبعض الناس سب وشتم، يلا اسمعوا حينما تنطفئ الكهرباء، نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث ورب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. وأيضا كما جاء في حديث أبي هريرة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يكتر ولا فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إيش إني صائم. قال ويسن كفه عما يكره وإن شتمه أحد فليقل إني صائم. طيب هل يجهر بها؟ نعم هذا إذا كان فرضا، أما إذا كان نفلا لا يقولها لأنه يخشى عليه من الرياء، يخشى عليه من الرياء، ولكن إذا كان صائما فرضا فيقول اللهم إني صائم، حتى لو كان يستطيع أن يرد عليه يقول اللهم إني صائم. فلا يصخب أي يرفع طوته، رفع الطوت. نعم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الرفث الجماع، ولا يصخب، الصخب هو رفع الصوت حتى ولو كان على صوت المباح، يعني ليس بالسب والشتم، بعض الناس يرفع صوته وهكذا ما يخرج من رمضان، الله أعلم هل غفر ذنبه أم لا. صيام صيام معنى حسي يجب عليك أن تصوم، ليس معنى أنك أترك الطعام والشراب فقط، لا صيام معنى حسي، احفظ جوارحك، نسأل الله العافية. نعم فإن سابه أحد، انظر رجل سبك وأنت صائم، ما هو الواجب عليك؟ قل اللهم إني صائم، اتركه يسب، اتركه ماذا؟ يسب أو يشتم، فقول إني صائم، لا ترد عليه. نعم هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب يجب على كل مسلم أن يلتزم به، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، والواجب عليه أن يلتزمه أيضا في جميع أحواله، ليس معناه أنه إذا كان صائما فقط، لأن بعض العلماء يقولون عند قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي لا ترد على جاهل، أي من يزال عليك بالسب والشتم لا ترد عليه، قالوا سلاما ما رد عليه، قالوا سلاما فقط. لكن نسأل الله العافية يكثر في رمضان الكلام والضجر والصخب، وتسمع الإمام يا الذين بالخلف لا تزعجوا المصلين، يا الذي كذا لا تزعجوا الصائمين، يا الذين كذا لا تفعلوا كذا لا تفعلوا كذا. لماذا؟ هؤلاء ما عرفوا حقيقة الصيام. نعم ظننا أن الصيام نزهة، ظننا أن الصيام فرجة، ظننا أن الصيام اجتماع مجابرة، يلا تعال نتكلم، هذا في زاوية وهذا في زاوية وهذا في زاوية، ويلا اقترب المسجد مقهى، ما يريد يصلي كسلان، ما أنت حق صلاة تراويح، اذهب إلى بيتك، لا تزعج الناس، لا تزعجهم في صلاتهم، لا تزعجهم في صيامهم. طيب الناس صيام، هذا يصلي، هذا يقرأ، هذا ينام يريد يرتاح، هؤلاء يلعبون هنا وذا يلعب هنا وذا يصيح هنا وذا يلعب كذا، وبعضهم يضيع أوقاته في لعب البطة هذه، الورق أو الدموينة أو البلياردو أو الكذا، أو ضيع الأوقات، تكثر المسابقات في رمضان، هؤلاء يأخذون عليك الوقت، ومسابقة المليونية والناس يلا مسابقة المليونية، وتركوا لب الصيام، تركوا قراءة القرآن، تركوا ذكر الله. انظروا كيف يكثر في رمضان الملذات، والقنوات تعرض الأفلام، والناس يذهب ينظر للأفلام، ما لك أفلام؟ قال مشي الوقت، وقتك ستسأل عنه، وهذه الجارحة الذي تنظر إليها ستسأل عنه. فما هو صيامك إلا الجوع والعطش، نائم في البيت لا صلاة جماعة ولا شيء، إذا قام ينظر للتلفاز، ما هي المسلسلات التي ستأتي أو الأفلام التي ستأتي في رمضان؟ أضاع وقته، أضاع شبابه، أضاع الفضل العظيم في رمضان. أين قراءتك للقرآن؟ أين التدبر؟ هل تدبرت آية؟ هل تدبرت سورة؟ لا، كلها قيل وقال، أضاع في الجوالات، في أماكن التواصل وما أشبه ذلك، وينشرون لهم الكذب، ارسل هكذا هنأ فلان بالشهر، إذا هنأت عتقك الله من النار، كذب، أحاديث كذب، أحاديث من كنز الشيعة، هذا أحاديث من خزانة الشيعة الروافض، يرسلونها للناس، هنأ الناس في شهر شعبان، هنأهم في شهر رجب، هنأهم في شهر رمضان، اختلفوا في شهر رمضان في تهنئته، مختلف فيه، وأنت تهنئ في شعبان وتهنئ في رجب. فانظروا الآن ينشرون بينهم الغث والسمين، لكن الناس أصبح الواسع عندهم ما منبع للعلم، هذا غلط، لا تجعله منبع العلم. والله لو قال لك رواه البخاري لا تصدق، والله رأينا بعض الأحاديث قالوا رواها البخاري صححها الألباني، كذب، لم يرويها البخاري ولم صححها الألباني، بل قالوا قال الشيخ ابن عثيمين في اللقاء المفتوح، كذب، ما قال الشيخ ابن عثيمين في اللقاء المفتوح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى كذا وكذا، كذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، والله ما قالها. نعرف المسألة، هم يقولون قال شيخ الإسلام، كذابون دجالون تصدقوهم؟ فلا تضيع وقتك، اغلق الجوال، اقرأ القرآن، تدبر الآية، خير لك والله من أن تخرج وتضيع وقتك بالقيل والقال. فطر صائما، اسعى في إفطار صائم، أعن فقيرا، أعن أسرة مسكينة، تصدق في كل يوم، افعل الخير، لا تضيع وقتك، هذه كلها تسحبك عن فعل الخيرات. انتبه، رمضان على الأبواب، فاحمد الله أنك ستدرك هذا الشهر، إن أدركته الحمد لله، أنت في خير. الذي يدرك أوقات الخير هذا فضل من الله عز وجل، أما الذي لا يدرك هذا بعيد من فضل. نعم، المحروم من حرم الخير، يعني يأتي مواسم الخير وهو ضائع، فأنت إذا جاء موسم الخير قل أهلا وسهلا. كان السلف يقولون مرحبا رمضان، مرحبا برمضان، يجتهدون اجتهاد في العبادة. أما بعض الناس جاء رمضان يا الله متى سيخرج هذا الشهر، جاء الحر معه يا الله، يتضجرون من رمضان، والسلف كانوا يحيونه ويرحبونه، ما عندهم مروحة، وهم في بلاد جزيرة العرب في شدة الحر، ما عندهم مراوح، ويقولون مرحبا برمضان، مرحبا بالشهر المبارك. نحن يا الله يريد تخلص من هذا الشهر. انتبهوا، لا تضيعوا أوقاتكم، استغل وقتك في القراءة، في التسبيح، في الذكر، لا تجعلوا في النوم، إذا غلبك النوم نم، ما غلبك النوم لا تبعد عنه. بعض الناس يبحث عن النوم، تراه يتقلب يمنة ويسرة ما عنده نوم، يضيع وقته، لا، إذا غلبك النوم نم، ما غلبك النوم اقرأ، سبح، اذكر الله، افعل الخير، فطر صائما إن لم تستطع، حتى ولو بشربة ماء، حتى ولو كان بشربة ماء تسقيه، ما استطعت تصدق بالصدقة، افعل الخيرات. هكذا كان السلف، اقرأوا سيرة سلفكم. نعم، فهي ذكرى ونشاط للناس، وكما قيل سير الرجال مدرسة للأجيال، فمن قرأ سير الرجال السلف هي مدرسة لجميع الأجيال، فقرأوا انظر إلى الخير الذي تقدمه. وكما قال بعض الناس يعني العمل في رمضان يتفاضل، العمل في رمضان يتفاضل، لأنه يعتبر لماذا؟ من مواسم الخير. نعم، قال ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متى؟ إذا غرب قرص الشمس، حتى ولو لم يؤذن المؤذن. نعم، حتى ولو لم يؤذن المؤذن، رأيت قرص الشمس، إذا رأيت، ما رأيت عليك بالمؤذن، أما إذا ما أما إذا كنت تراه أمام عينك يغرب افطر، لا تتأخر. نعم، وكما قال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له قم فاجدح لنا، قال يا رسول الله ما مات نهار، يعني ما زالت الشمس حطت، يعني ما زال الضوء، قال قم فاجدح لنا، قال فقالها له في الثالثة قام فجدح لنا. قال بعض الرواة لو أن أحدنا ركب على ناقته لرأى الشمس، يعني من سرعة ما غربت أفطر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأما عدم تعجيله فهذا من سنن اليهود، من سنن اليهود والروافض الذين لا يفطرون حتى يرون النجم، يرون النجم في اتجاه المغرب، هناك نجم يظهر، قالوا فإذا رأى النجم قد برق أفطروا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤخر الفطرة حتى تشتبك النجوم، أو لا تفطر كما تفطر اليهود، أو بمعنى الحديث حتى تشتبك النجوم، والروافض أفطروا حينما ظهر النجم، حينما ظهر النجم. قال وله الفطر بغلبة الظن، أي أنه إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، كما جاء في حديث أسماء في صحيح البخاري أنهم أفطروا ظانين أن ماذا؟ أن الشمس قد غربت، أن الشمس قد غربت. فإذا بالشمس قد ظهرت بعد الحجاب، بعد الحجاب، لأنه كان هناك غيم، كان هناك غيم. شاهدنا أنهم أفطروا بغلبة الظن. أما إن كنت شاكا ماذا قلنا؟ الواجب لا تفطر حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنه أو أن الشمس قد غربت. قال ويسن تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. نعم، لحديث زيد بن ثابت قال كنا نتسحر وندرك الفجر بخمسين آية، مقدار خمسين آية. فمعنى ذلك أنك تأكل تأكل حتى لو أذن المؤذن، يعني ما هو ضروري. أما بدعة الإمساك قبل الأذان بربع ساعة هذه بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، ما أنزل الله بها من سلطان، بل الواجب عليك أن تأكل وتشرب حتى يظهر الفجر الصادق، حتى يظهر الفجر الصادق. نعم، قال وتحصيل فضيلة السحور يأكل أو يشرب وإن قل. نعم، حتى لو أكل تمرة، حتى لو أكل تمرة أو شرب شرب ماء أتاه أجر السحور. متى السحور؟ السحور مأخوذ من السحر، فإذا فتح أكلة السحر يقال لها، والسحور إذا ضم فهي فعلة الأكلة ويقال لها أكلة الفلاح، هلم بنا إلى أكلة الفلاح، ويقال لها اللقمة المباركة. كل هذه المسميات للسحور، ونحن كان الأجداد يقولون الفلاح، تعال تفلح، يعني كل سحورا. نعم، فتسمى أكلة الفلاح وتسمى سحورا، وتسمى أيضا باللقمة المباركة، باللقمة المباركة. جاء هذا بعض الآثار عن بعض السلف. نعم، لماذا؟ لأنها وقت مبارك، تسحروا لقوله عليه الصلاة والسلام، تسحروا فإن في السحور بركة. قيل بركة البدن، وقيل بركة الطعام، بركة البدن، وقيل بركة الطعام، وقيل بركة السنة، وقيل بركة إيش؟ السنة، أي أنك إذا تمسكت بالسنة فأنت تنال بركة تمسكك للسنة. وكما قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. فبعض العلماء يقول أنك إذا أكلت السحور فأنت طبقت السنة وخالفت من؟ وخالفت أهل الكتاب، وخالفت أهل الكتاب. نعم، والسحر هو آخر الليل. قيل سمي سحرا لأنه يسحر الأنظار كالسحر الذي يخيل إليه، هل هذا نهار أم هذا ليل؟ فأنتم تعرفون إذا ما في إنارة قد تختلف عليك الرؤية في الأفق، فسمي السحور سحورا لأنه من السحر، أي يسحر الناظر، يسحر الناظر، فهو يكون آخر شيء، يعني آخر ساعة، آخر ساعة من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. قال وإن قل، يعني حتى ولو شرب ماء، حتى ولو شرب ماء. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال يعني السحور كله بركة فلا تدعوه حتى ولو أن تشرب ماء. نعم، فإن الملائكة يصلون على المتسحرين. هذا الحديث حسنه بعض العلم، أهل العلم، إلا أن أبا حاتم أعله وقال منكر، وقال منكر، لكن العمل عليه وهو أن الإنسان يفطر على أي، يتسحر على أي شيء، يتسحر بأي شيء. نعم، إذا ما وجد تمرا يتسحر بماء، إذا ما وجد تمرا يتسحر بماء. أما بعضهم يتعشى في لحظة غير السحور ويقول هذا أنوي بي سحورا، هذا ليس سحورا ولا يناله أجر السحور، إنما السحور أي في آخر الليل الذي يأكله هو الذي يؤجر على ذلك، إلا إذا ما أدركه الفجر، نام أو غفل عنه. قال ويفطر على رطب، الرطب غير التمر، الرطب غير التمر الذي نحن نسميه إيش؟ المناصف الرطبة، ليس الجافة، بلح، لا ليس بلحا إنما رطبة، فيفطر على ذلك. هذا على سبيل الجواز، وإلا إذا أفطر بأي شيء ما عليه شيء. نعم. قال فإن لم يجد فعلى تمر. نعم. فالتمر هي المرحلة الثالثة من مرحلة البلح. أولا البلح يكون قاسم، هذه المرحلة الأولى للتمر. المرحلة الثانية رطب، يعني يبدأ رطبا. المرحلة الثالثة تمرا، أي الذي نسميه بالطعام الخائس، يعني إذا خاس الطعام صار تمرا، صار إيش؟ تمرا، يعني خلاص يذبل، يذبل مثل الزبيب، هو عبارة عن عنب، فيذبل ويذبل فيرجع ماذا؟ فيرجع زبيبا، فيرجع زبيبا. والتمر مثله، والتمر مثله بلحا ثم رطبا ثم تمرا، فيصير تمرا، ما تنتهي مدته. التمر ما تنتهي مدته، إنما انتهت مدته إذا دخله السوس، الدود هذا فقط، وإلا ما يقال تمر انتهت مدته. نعم. وليس هناك عسل انتهت مدته، وليس هناك زبيب انتهت مدته. لماذا؟ لأنهم هؤلاء وصلوا إلى مرحلة أنهم خلاص آخر شيء، فتبقى سنين، فيبقى ماذا؟ سنين بهذا، ما يأثر عليه. نعم. قال فإن لم يجد فعلى الماء، أي أفطر بالماء، أي أفطر بالماء. قال بعض العلماء الإفطار على الرطب طيب، لأن المعدة ما تتقبل شيء في تلك اللحظة مع طول الصيام، فإذا دخلها شيء من الحلاوة يعني تقبلته وانتعش البدن. نعم. قال ويدعو عند فطره. جاء في هذا الحديث إن للصائم دعوة، إن للصائم دعوة، إلا أنه موقوف على عبد الله بن الزبير، لكن جاء حديث أن ثلاثة تستجاب دعوتهم، ومنهم الصائم. يعني دعوة الصائم منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس دعوة مستجابة، أما عند فطره جاء الحديث موقوفا على عبد الله بن الزبير. نعم. فالصائم يدعو في أي وقت فهو دعاء مستجاب. ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر، ومنهم الصائم حتى يفطر، فدعوة الصائم تكون مطلقة. قال ومن فطر صائما فله مثل أجره ولو كان غنيا. نعم. ولو كان غنيا، لا يشترط أن يكون فقيرا، ولا يشترط أن يكون مسكينا، فلو فطرت غنيا لك أجر صيامه، لا ينقص من أجره هو، يعني ليس معنى أنه ينقص من أجر الله، ولكن تنال أجر من ماذا؟ من صام، كما جاء في حديث زيد بن خالد من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، من أجر الصائم شيئا. قال ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. نعم. لأن لحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير. ما هذا الخير؟ عام. وكان أجود ما يكون من إيش؟ من الريح المرسلة في شهر رمضان، في شهر رمضان أجود الناس، كل شيء يجود به النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء يقولون هذا هو، فقراءة القرآن والذكر والصدقة وكل ما كان من فعل الخيرات فهو يجتهد فيه الصائم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان. أقول ما تسمعون، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.